Book 2 26 26 26 في الطبيعة în natură în natură أترى ذلك البرج؟ Vezi acolo turnul? Vezi acolo turnul? أترى ذلك الجبل؟ Vezi acolo muntele? Vezi acolo muntele? أترى تلك القرية؟ Vezi acolo satul? Vezi acolo satul? أترى ذلك النهر؟ Vezi acolo râul? Vezi acolo râul? أترى ذلك الجسر؟ Vezi acolo podul? Vezi acolo podul? أترى تلك البحيرة؟ Vezi acolo lacul? Vezi acolo lacul? يعجبني ذلك العصفور. Pasărea aceea îmi place. Pasărea aceea îmi place. تعجبني تلك الشجرة. Pomul acela îmi place. Pomul acela îmi place. تعجبني هذه الصخرة. Piatra aceea îmi place. Piatra aceea îmi place. يعجبني ذلك المنتزه. Parcul acela îmi place. Parcul acela îmi place. تعجبني تلك الحديقة. Grădina aceea îmi place. Grădina aceea îmi place. تعجبني هذه الزهرة. Florile acelea îmi plac. Florile acelea îmi plac. أنا أرى أن هذا جميلا. Mi se pare drăguț. Mi se pare drăguț. أنا أرى أن هذا ممتعا. Mi se pare interesant. Mi se pare interesant. أنا أرى أن هذا رائعا. Mi se pare foarte frumos. Mi se pare foarte frumos. أنا أرى أن هذا قبيحا. Mi se pare urât. Mi se pare urât. أنا أجد أن هذا مملا. Mi se pare plictisitor. Mi se pare plictisitor. أنا أرى أن هذا فظيعا. Mi se pare groaznic. Mi se pare groaznic.